فلما انتقل الى المدينة وصار الاسلام ذا شوكة ووجاهة دخل اهل النفاق فقالوها لا ايمانا، انما قالوها نفاقا، وشهد رب العزة عليهم بالكذب. فقال سبحانه واصفا حال المنافقين انهم قالوا نشهد انك لرسول الله، ثم عقب رب العزة بقوله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، لانهم نطقوا ألسنتهم بألسنتهم ولم تعرف قلوبهم. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين قول لا اله الا الله التي تنفع صاحبها فيقول من قال لا اله الا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة، من قال لا اله الا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. فان سألت عن اطمئنان القلب فاقرأ قول الله عز وجل واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. فانظر الى اطمئنان القلب، فابراهيم عليه السلام يؤمن بان الله هو الخالق وانه يحيي الموتى، ولكنه اراد ان يرتقي في الايمان، فلا اله الا الله كلمة يطلب من احد الناس ان يطمئن قلبه اليها. فمن اطمئن قلبه للا اله الا الله علم معناها اولا، فلا يمكن ان يكون اطمئنان القلب مع جهل المعنى. ذلك لان كيف يطمئن قلبه اليها وهو لا يعرفها؟ فاذا سألت الناس اليوم ما معنى لا اله الا الله فانهم منهم من يقول لا قادر الا الله، لا مبدع الا الله، لا خالق الا الله، وهذا كله ليس بصحيح في معناها، انما معناها لا معبود بحق الا الله، معناها كل معبود عبادته باطلة الا عبادة الله رب العالمين. فذلك معنى لا اله الا الله. ولا بد ان يفهموا ان العبادة هي الدعاء، ان العبادة هي الدعاء. حتى يكون مطمئن للا اله الا الله لا بد ان يعرف معناها، يعرف معنى لا اله الا الله لا معبود الا الله، ويعرف معنى العبادة. فهذه اول درجة حتى يبلغ الاطمئنان، ثم يكون السلوك على ذلك، السلوك على ذلك. فلا يدعو الا الله، ولا يحلف الا بالله، ولا ينذر الا لله، يعلم ذلك كله. هذا ما يقع لمن اطمأن قلبه بلا اله الا الله، لان الحديث لم يقل من نطق بلا اله الا الله، انما قال من قال لا اله الا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. هذا هو الذي ان وقعت منه المعاصي واستهوته الشياطين وغفل عن ذكر الله فوقع في المعاصي، كما قال ابو ذر وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، فاعلم ان اطمئنان القلب بلا اله الا الله هي الدرجة المطلوبة من العبد حتى تكون لا اله الا الله في حقه منجية، في حقه نافعة. عندئذ اخوة الاسلام ننظر فنرى ان دعوة الناس الى معرفة لا اله الا الله وعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه هدم لكل ما اجتهد الشيطان في ارسائه ووضعه وبنائه. فالشيطان اجتهد غاية الاجتهاد في ان عمل بالناس فاوقعهم في الشرك، فجعلهم يرفعون القبور ويجعلون لها التماثيل ويطوفون حولها ويتمسحون بها ويدعون عندها ويعتقدون ان هذا من الخير العميم الذي يفعلوه. فاذا جاء احد ليوضح للناس ان ذلك هو الشرك الذي لا يجوز للناس ان يفعلوه فان الشيطان تقوم قائمته لان جهده سيضيع. هو يدعو الناس ليكونوا من اصحاب السعير وهؤلاء يبصرونهم، فلا بد ان يقوم في وجه هؤلاء فيصدهم عن ذلك. فاما ان يصدهم بان يقول هؤلاء يكرهون الاولياء، او هؤلاء لا يحبون الصالحين، او هؤلاء كذا، فيصور للناس صورا يشوه بها منظرهم، وذلك من اللجاج الذي يقع فيه كل المبطلين في كل عصر وحين. عندما جاء الى فرعون يدعوه الى التوحيد قال له ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، وما هذه يا فرعون في هذا الذي نحدثك فيه، هل أجبت عن ذلك القول؟ لكن فرعون يخرج من الحجة الى اللجاج، فاذا لم يجد للجاج نتيجة انتقل من اللجاج الى القوة والبطش، فقال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، وكما فعل ايضا قوم ابراهيم فقالوا حرقوه وانصروا الهتكم، وقال ابو ابراهيم اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. فتدبر فان حال القوم لانه غزو من الشيطان، ايحاء من الشيطان ان هؤلاء سيهدمون عمل الشيطان. واحذر ان تعتذر لهؤلاء بالجهل، لان الجهل هذا ليس في ذنب كبير كالزنا والسرقة وسفك الدماء واكل مال اليتيم، انما هو في الذنب الذي لا يغفر الذي هو اكبر من كل ذلك، لان الله عز وجل قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تدبر، فان الوقوع في هذا الشرك بطلب النظرة او طلب المدد او سؤال الشفاء او غير ذلك، كل هذا اشد من هذه الذنوب الموبقات الزنا، ولذلك قال وان زنى وان سرق، فهذه ذنوب دون الشرك دون سؤال النظرة وطلب المدد. وقد يأتي الشيطان الى من يصورون ان هذه الدعوة عداء لمقبورين لا يستطيعون ان يتحركوا من قبورهم، فليس لكم من دعوة الا الكلام على القبور والدعوة الى المقبورين، وهذه ايضا من حيل الشيطان التي يريد ان يصور بها ان هذه الدعوة ليست هي دعوة التوحيد الاصيلة. فاعلم ان الشرك ما دخل على الامم الا بتعظيم المقبورين، ولم ينفعهم ان يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، لم ينفعهم ان يقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، لم تنفعهم كل تلك الاعتذارات ولم تخرجهم من الشرك، ولم ينفعهم ان قالوا خالق السماوات والارض هو الله، الرازق هو الله، لم ينفعهم ذلك. فتدبر كما قلنا ان الظلم قسمان، ظلم هو الشرك لا يصبر عليه ولا اجر للصابر عليه، وظلم فيما دون ذلك من مظالم الدنيا من الاموال والدماء والاعراض، وان من صبر على مظلمة من هذه المظالم قادر على الانتقام او غير قادر، ف

لا يعتقد ان رزقا سيأتيه الا بطاعة الله ومرضاته، فان طلب الرزق بمعصية الله فقد ضل وغوى، فلم يزد له، لم تزد المعصية له رزقا. عندئذ اذا امن اللص بالله رزاقا وهو من التوحيد انتهى عن السرقة، واذا امن المرتشي بالله رزاقا امتنع عن الرشوة، واذا امن الذي يأكل مال اليتيم ويأكل اموال الناس بالباطل بالله رزاقا امتنع عن اكل اموال الناس بالباطل، وهكذا. والعاصي الزاني وسافك الدماء اذا علم بالقدير مطلعا، بالله القادر عليه يطلع، وايقن بذلك لم يسفك دما ولم يزني في فرج لم يحرمه الله عز وجل عليه، ولم يفعل من تلك الموبقات. ولكن تصور اننا دعونا الناس لترك الظلم ولم ندعوهم الى التوحيد، فلا بد ان نضع رقيب عليه حتى يراقبه في عمله، ثم يأتي الرقيب بعد وقت فيتصالح معه على ان يدعه، يتصالح معه على ان يدعه يأخذ من اموال الناس ليكون له نصيب، فيزداد ظلم الظالم، لانه سيأخذ لنفسه ولمن جاء يشاركه. فاذا وضعنا على الرقيب رقيب ازدادت، وهكذا. وهذا هو الواقع اليوم في الامم التي تتنادى بالعدل، والاحزاب التي تتشبه بانها تدعو الناس الى الانصاف، انما اذا بلغوا الى مبلغ يريدون فيه ان ينصفوا، يظنون فيهم، يوهمون فيه الناس انهم ينصفون، فانهم يقعون في ظلم الخلق. والا فما اوقع الامم الضعيفة في الظلم الا الذين يتنادون بالعدل ويقولون محكمة العدل، ويقولون اقامة العدل، ويقولون حقوق الانسان. تدبروا تدبروا، فان التوحيد اعدل العدل، وان الشرك اظلم الظلم، وان الشرك ليدخل على العبد الذي صاحب، هو صاحب درجات علمية عالية وشهادات كبيرة ورسائل مقدمة، يدخل اليه سيصوره بصورة من لا عقل له، يصوره بان قراءة الكف علم من علم الغيب، فيذهبون ويقولون هؤلاء يعلمون كذا، فيدعون علم الغيب لغير الله. ولذلك فانك ترى في الامم المتقدمة آلات نصبت في الشوارع والطرقات لمعرفة الحظ هذا اليوم، وجرائد، اظن الجرائد هذه محرروها ليسوا من المتخلفين، يكتبون في الجريدة زاوية حظك هذا اليوم، بختك هذا اليوم، يكتبون، يريدون ان يبينوا ان هذا مقدير. وترى الرجل صاحب المنصب والشهادة يفتح الجريدة، واول ما يفتحها على هذه الصفحة ليقرأ، انظر ماذا يفعل الشرك بأهله، انه يوقعهم في ان يكونوا كأن لا عقول لهم. فلا تستغرب من ذلك الذي وأد بنته فركلها فأوقعها في البئر، لا تستغرب، لان الشرك يدخل على اصحابه فيجعلهم كالانعام بل اضل، كالانعام بل اضل. اذا عرفت هذا فاحرص على التوحيد اخا الاسلام، احرص على التوحيد كل الحرص، واجتنب الشرك